السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في شرح إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد النحجي عليه رحمة الله تعالى. لعلنا ندرك بس حتى قراءة القاعدة قبل الصلاة إن شاء الله. نحن وقفنا عند القاعدة 11. القاعدة 11، قال: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ قولان. قال الرافعي: التحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما باختلاف الترجيح في فروعه. قال الشارح: لكن المعتمد أن المغلب فيه جانب القطع. يقصد هنا الطلقة الرجعية، هل حدث فيها انقطاع للنكاح أم النكاح لم ينقطع؟ بمعنى، المذهب عندنا يخالف الجمهور في بعض الأشياء في مطلقة الطلقة الرجعية. يعني يقصد أنه يقطع النكاح. طبعا هو عقد النكاح موجود ونظري، يريد أن يقول بأنه للزوجة حق الرجعة، هذه لا خلاف عليه. لكن في أمور الآن كعندنا مثلا في المذهب، المطلقة الرجعية لا يحل للزوج مثلا النظر، ولا يحل له أن يفعل ما يفعله الأزواج. عندنا في المذهب لا يحل له المطلق طلقة رجعية أن يفعل ما يفعله الأزواج أثناء العدة إلا أن يراجع، والرجوع عندنا لابد من اللفظ، يتلفظ بالرجوع. فإن لم يتلفظ فكما سيأتي لا يقول، يعني ليس له النظر، ليس له التقبيل، ليس له الأعناق، ليس له أمور معينة. هذا على تأصيل القاعدة التي معنا الآن، هل الطلاق الرجعي يقطع النكاح؟ فإن قلنا بقطع النكاح يبقى ليس له ما للزوج حتى يراجع، وإن قلنا لا يقطع النكاح كما سيبين أنه لا يقطع النكاح عندنا في المذهب في خمسة أمور، فسيكون له حق فعل أشياء معينة حتى وإن كانت هناك طلقة رجعية. وهذه أصل هي المسألة، ذلك تجد عندنا يقول في مسألة الجمهور يرى مثلا بأنه إذا فعل ما يفعله الأزواج يكون قد راجعها، حتى بعض المذاهب النظر فقط لها، أو النظر في أماكن العورات، أو التقبيل، أو المس اليد، أو غير ذلك، هذه تكون راجعت عند الجمهور. وطبعا أخيرا الوقت المذهب كل هذا عندنا ما يصح، ولابد أن يراجع بالقول. وقبل ذلك هذا لا، حتى لو قالوا هنا في الفروع قالوا إيش، ولو وطأها في العدة وراجع فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع. يعني الآن هي مطلقة تلقى رجعية، فالمذهب قلت لابد حتى يراجعها بالتلفظ أولا، يقول لها قد راجعتك. طب لم يراجع ووطأ، الجمهور يعد هذه رجعة خلاص، لكن عندنا يعد هذا على أن القاعدة هنا بقى رجح بأن الطلاق الرجعي يقطع النكاح، فلما قطع النكاح يبقى ليس له وطئ، فلما وطئ قالوا كأن عليه المهر من جديد. شو هو قطع الأول راجع، راجع نعم، لكن وطأ أولا. فقالوا لما راجع يرجع بظهر جديد لأنه وطأ. طب وليش كان حتى عندنا مش مستقيمة؟ لأن طب قلنا وطأ لنا هو لما وطأ هتقول له جدع؟ قالوا لا. طيب إيش الآن؟ قالوا شبه. طب هيقوم عليه حد؟ قالوا لا. طب الولد لو جاء في هذا الوقت؟ قالوا يلحق. طب كيف تقول بقطع النكاح ثم تقول بهذا؟ ما فيها تردد يعني، حتى عندنا في المذهب فيها تردد حقيقة في لأنها كما ستأتي الآن في الخمسة التي استثناها المذهب وجاء فيها السنة، لأن المطلقة رجعيا هي زوجة. الصحيح إن هي لا أحكام الزوجين في الخمسة التي سيأتي، حتى لو هنا في استثناءات عندنا فيها، لكن الشاهد إن في الفرع هنا إيش غلب إن هي قطع، لذلك قال لو وطأ ثم راجعها عليه ظهر جديد. قال ومنها لو مات عن رجعية، فالأصح أن لا تغسله، والثاني تغسله كالزوجة، وهذا هو المعتمد، هذا الصحيح مش الأصح. يعني إيش مات؟ رجل طلق المرأة وفي العدة طلق الرجل، مات الرجل. لو قلنا على أن القاعدة الآن أن النكاح الطلاق الرجعي يقطع النكاح، إذا ليس لها أن تغسله، ليس لها أن تغسله، والثاني تغسله كالزوجة، وهو صحيح. لأنه سيأتي بأن الصحابة ورثوا المطلقة رجعية. امرأة عبد الرحمن بن عوف طلقها طلقة رجعية وهو مات رضي الله عنه، زوج قسموا لها في الميراث فأعطوها الإرث، فهو عملوها معاملة الزوج، وهو هنا سيستثني بعد ذلك في القاعدة. في خمسة عندنا استثناءات تعامل فيها المطلقة الرجعية كالزوجة، ولا كل عقد النكاح قد قطع انقطع، يعني القول الثاني عندنا في المذهب. قال ومنها لو قالعها، فالأصح الصحة بناء على أنها زوجة. يعني إيش الآن؟ طلقها طلقة رجعية، قال أنت طالق مثلا طلقة رجعية، ثم قال لا قد خلعتك، قال أنت قبلت، هل يصح هنا يصح الخلع بعد الطلقة الرجعية؟ طب كيف لو قلنا من وقت النكاح الأصل لا يصح؟ هم هنا غلب القول الثاني بأن الطلاق هنا لا يقطع النكاح، فأجاز له أن يخلعها وهي مطلقة طلقة رجعية ويعد خلعا، وطبعا المذهب عندما يعد الخلع طلقة. يبقى هنا قال ومنها لو خلعها فالأصح الصح، يعني يصح الخلع للمطلقة طلقة رجعية بناء على أنها زوجة، بناء على أن الطلاق الرجعي لا يقطع عقد النكاح، وهذا هو الصحيح أنه لا يقطع عقد النكاح. أيوة هنا غلب وهو قال بناء على أنها زوجة، وهو غلب وهنا إيش أن الطلاق الرجعي لا يقطع عقد الزواج عقد النكاح، أنها ما زالت زوجة، بدليل أنه هو صحح له الخلع وهي مطلقة طلقة رجعية. كيف كأنه طلقها مرتين؟ نعم في المذهب أصبحت طلقة أولى والخلع يعدونه طلقة، حتى لو لم تكن على الراجح بأن الخلع ليس بطلقة خلافا للمذهب والجمهور سيصح الخلع أيضا لأنها ما زالت زوجة. لكن هو هذا مثال على أنه أخذ بالقول الثاني في المذهب أيضا على أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح. ومنها لو قال نسائي أو زوجاتي طوالق، فالأصح دخول الرجعية فيهن، لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام وهي التوارث وصحة الطلاق والظهار والإلاء واللعان. هذه بعد الصلاة إن شاء الله خلاص سيقيم. قلنا لو قال منها لو قال نسائي أو زوجاتي طوالق فالأصح دخول الرجعية فيهن، يعني رجل عنده أربع نساء طلق واحدة منهن فقط، ثم بعد فترة غضب على الكجوم الجماعة الثلاثة التانيين يستأذنوه أنت يعني أرجحها نحن نريدها معنا، وهم آخر المزايا قال لهم كل نساء وكلهم طالق. طيب التي لم تطلق طلقت، والمطلقة دخلت على أنها من نساء ما زالت في الراجعة في العدة وعدة رجعية، فتدخل فتكون طلقة ثانية له. قال فالأصح دخول الرجعية فيهن، لأن لو تذكروا المذهب والجمهور يرون بأن طلاق ثلاثة يقع ثلاثة، سواء طلق بقى في مجلس واحد أو طلق في أكثر من مجلس. فالآن هو لما هو قال نساؤه طوالق فالرجعية أيضا كأنها طلقة ثانية بعد الأولى فوقعت الطلاق، يبقى هنا غلب قول أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح صحيح. قال لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام: التوارث وصحة الطلاق والظهار والإلاء واللعان. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى. وهنا استثناء كأنه أو مش استثناء، هنا وورث صحيح، لأن هذا أصلا أنا أصبح تقيس عليه، لأن في خمسة حالات للرجعية هي تأخذ حكم الزوجية. قالوا تعالى: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا وقوله تعالى: للذين يولون من نسائهم طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي جعل قبل عدتهن جعل لهم العدة. فهذا على العموم، طلقتهن لعدتهن طلقة أولى طلقة ثانية كله يدخل فيه عدد الطلقات كما قلنا حتى في المسألة التي تكلمت عنها أنت معي. فهي دل ذلك على أنها صحة الطلاق. يعني إيش يقصد التوارث؟ طيب نبدأ بالتوارث، إنه ما أتى بالتوارث، والتوارث جاءت السنة كما قلنا بأن الصحابة ورثوا زوجة عبد الرحمن بن عوف الذي طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة، فجعلوا لها الورث. و هذا بالنسبة للورث، وهذا كان يكفي. يعني التوارث هذا السنة التي جاءت في توريث المطلقة الرجعية تكفي لتبين لك لأن عقد النكاح لا ينقطع في الطلقة الرجعية. ولكن أيضا قال: وصحة الطلاق. يعني إيش صحة الطلاق؟ يعني من طلق في العدة طلقة ثانية تصح أم لا؟ وأريد أن يقول كما بينا في المسألة العمدة، لأن الطلاق ثلاثا أو الطلاق في العدة يقع، كانت طلقة أولى ثانية ثالثة تقع. واستدل بقول طلقت النساء فطلقهن لعدتهن، لم يفرق أن المطلقة طلقة أولى أم الزوجة التي لم تطلق، طلقت النساء دخلت كل النساء في طبعا التي هي لا عقد نكاح على أن تطلق للعدة في عدتها. يعني طلق الأول طلقة، وإحنا كلامنا كله إيش؟ إنه طلق بعد الطلقة الأولى خلاص. لم تنقضي العدة وأغضبته قال أنت طالق، يصح الطلاق في الرجعة؟ في الرجعة يصح للرجعة الطلاق، وهو ده الذي يقصده، وهو ده اللي تكلمنا عنه. قلنا إن لا، الذي ليس بسنة الطلاق الثلاث في مجلس واحد، قلنا إن هو ده الخلاف في بدعياته. وحتى قلنا، لكن قلنا الآن له أن يطلق، يعني هو طلق طلق وبعد شهر ثاني أغضبته مرة أخرى راح مطلقة الطلقة الثانية هيقع. هو قول هنا هي هنا استثناء كأن الرجعية زوجة فهي صحة، قال صحة الطلاق. والظهار قال استدل بالظهار وقوله تعالى ولكم نصف، لا هذا الإرث، يبقى أتى بآية الإرث هنا أيضا. قال طلقت بالنساء، طب الذين يقولون من نسائهم مين الإله؟ إيش معنى الإله؟ أن يحلف ألا يطأ الزوجة، فينتظر أربع شهور. حلف يعطى له مدة، يعني هو الأصل أنه أراد أن يرجع ويكفر كفارة الإله. إيش؟ لا لا يرجع، نعم كفارة، نعم أحسن، نعم كما قلت، نعم. فإن لم يرجع يومها لمدة أربع شهور، يمهل القاضي أربع شهور، ثم للآية الذين يمهلون النساء ربص أربعة أشهر وعشر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وعزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هو إيش يقول هنا؟ هل يصح الإيلاء بعد الطلاق الرجعي؟ قالوا يصح، إن الآية على العموم، الذين يلون من نسائهم فلم يفرق بين المطلقة رجعيا والزوجة. هنا اعتبر بأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح، فلو قال بعد ذلك يعطى له 4 شهور. إن قالت 4 شهور، المذهب خلاف الأحناف أن يرجع القاضي يطلق. الأحناف يقالوا بانقضاء 4 شهور تكون قد طلقت، الصحيح إن يرجع القاضي سيطلق. لا، الأحناف يرون أن مجرد انتهاء 4 شهور اليوم، يعني كان آخر يوم في 4 شهور، تعتبر طالقا منه، وهذا الصحيح وقول المذهب، لأن هنا القاضي هو الذي يطلق. أم من أولها ولا منين بالضبط؟ الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ المرأة زوجته يومها 4 شهور، هو هنا حلف بعد أن طلق، يعني طلقها لا تطالب. وفي العدة، ما أنت أفهم بقى، في العدة راح أقسم ألا يطأ، قال منه. يعد إيلاء أم لا يحسب إيلاء؟ قالوا يصح أن يكون إيلاء، ما هي زوجة يا ابني. طيب المهم ان هل لما قال انه إيلاء، ما هو ممكن كان يعود يقول انا رجعتك الان، قال وقال، يبقى هنا ايش؟ هيصح الإيلاء منه، يصح الإيلاء ويمهل هذه الفترة، او يرجع، لاما يحكم بالطلاق بعد ذلك. لكن المهم ان الإيلاء اعتبر صحة، اصبح حكما موجودا الآن، يعني إن امتنع عنها 4 شهور بعد أن قال يأتي القاضي ويطلق، يكون لها حق الطلاق. يبقى هذا الإيلاء. ثم استدل بالتوارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، على العموم هنا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، على أن اعتبرها هي زوجة له فلها النصف. طيب، يبقى هذا التوارث الدليل، والطلاق انتهينا. الإيلاء قال الظهار، والذين يرمون أزواجهم، لا، هذا والذين هو قال هنا هذا اللعان طبعا، والذين يظاهرون من نسائهم. قال طيب الذين يرمون أزواجهم، هذا اللعان. إيش اللعان ده يا عبد الرحمن؟ يعني إيه اللعان؟ لو أنت عبد الرحمن لو بصري خلاص عبد الرحمن، السؤال مش ليك، قول يا عمر. لأنه زوجها يرمي زوجتها، يعني شاء غير أن يكون له يحلف بالله 5 مرات أو 4 مرات أنها فعلت ذلك، والخامسة أن لعنة الله عليه، كان 4 سيشهد على انه صادق. والخامسه ان لعنه الله عليه، كان بعض العلماء يقولون لما ياتي بالخامسه يقوم احد عليها ضيعه على فمه، قال اتقي الله انها الموجبه. انها الموجبه، ان الخامسه الموجبه للعن، فيذكره بالله عز وجل ثم يحلف بالخامسه. طيب، ثم ينتقل لمن؟ ينتقل للزوجه. ان انكرت فتحلف بالله 4 مرات انه كاذب، ثم أيضا قالوا بالخامسة يقوم أحد محارمها ويضع يدها على فمها ويقول لها اتقي الله إنها المجيبة، فتقسم الخامسة الأوائل. قالوا إيش الحكم؟ يفرق بينهما أبديا، ولا تحل له ولا يحل له بعد ولا يحل له بعد ذلك. طب إن لاعن، وطبعا إن أراد أن كان هناك ولد فله أن ينكر الولد، ينكر النسب، إن كان هناك ولد أو حمل فله أن ينكر ذلك. قال هذا اللعان حدث بعد الطلقة الرجعية أثناء العدة، هو يريد أن يقول أن هذا يصح، يقع، يصح اللعان أثناء الطلقة الرجعية أثناء العدة. يبقى هذه الرابعة، بعد الطلاق، يعني بعد أن تطلقها الطلقة الرجعية. وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، الظهار، الظهار أن يقول للمرأة أنت، يقول لها مثلا أنت عليك ظهر أمي، لأن طبعا الأصل في الجماع ما فيه نوع الركوع، فهذا لا يكون في الأم المحرمة، حرمت عليكم أمهاتكم فجعلها كأمه ظاهر منها. طب إن ظاهر، وطبعا كثير من العوام يقولون هذه الكلمة ولا يعلمون الظهر. نعم، كل أنت محرمة علي كأمي، وبعد كل ظهر أمي. طبعا عندنا في تفريق كبير في المذهب في المسألة هذه، يعني لو قال ظهارا ثم طلاقا عندنا، غير لو قال طلاقا ثم ظهارا. يعني لو قال أنت كظهر أنت، لو قال لامرأة مثلا أنت علي كظهر أمي، ثم قال أنت طالق، المذهب هنا يحمل الظهار على الطلاق، يقول الطلاق أقوى في الفراق فيجعل الظهار طلاقا لأنه أكده بالطلاق، لا يكون طلاقا. بخلاف لو قال لا أنت طالق ثم قال أنت عليك ظهر أمي، الذي هي ممكن تكون معنا هنا الآن، فهنا تعد طلقة طلقت، وهذا يكون ظهارا، ويقع الظهار في الطلقة الرجعية. طبعا في بعض العام ما يفهمون هذا الكلام، تضطر ترجع تسأله ما يعرفوش إيش معنى الظهار أصلا. احنا نتكلم الآن فقهيا، لو أتت لك المسألة ظهارا ثم طلاقا، المذهب يقول إن المقصود بهنا هو طلاق، إنه أتى بالأعظم والطلاق فرقة العقد، لما الظهار له كفارة، الظهار له كفارة، فيحملون الظهار عن الطلاق. بخلاف لو طلق أولا ثم ظهر فقالوا هذا ظهار في الرجعة في فترة العدة، يقع ظهارا، ويقع طبعا الطلقة الأولى تقع كأنه ظهار بعد الطلاق. لذلك قالوا والذين يظاهرون من نسائهم، كل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف على العموم، ذكرها الشافعي أخذ بالعموم، اعتبر النساء كل المطلقة كالزوجة، المطلقة بعيدة الزوجة، فأوقع هذه الأحكام الخمس: التوارث والطلاق والظهار والإلاء واللعان. أيوة نعم، عندنا المذهب ما قال الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام، هذا عندنا في المذهب، وأنا بينت في أول المذهب أن احنا نخالف الجمهور في مسألة الرجوع. هذه متفق عليها الخمسة، الباقية هتلاقي في الخلاف، لكن هذه متفق عليها في المذهب، أن الخمسة هذه تقع فيها الأحكام كأنها زوجة، لأنه قال إيش؟ فالنساء والزوجات يشمل الرجعيات لا البوائم، وليس المراد أنها نص فيها بل هو ظاهر، الله أعلم. وإيش الفرق بين النص والظاهر يا عمر؟ قال هنا إيش؟ وليس المراد أنها نص فيها بل ظاهر، فبقول إيش الفرق بين النص والظاهر؟ ويتكلم عن الآيات، حمل الآيات على العموم، فالنساء قال والزوجات يشمل الرجعيات، دخلت الرجعية مع الزوجة، لا البوائن، البينونة الكبرى لا تدخل، وليس المراد أنها نص فيها بل هو بل ظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر يا عمر؟ أصول لو طلق ثم ظاهر عندنا يقع الطلاق ويقع حكم الظهار. طبعا هذا لمن يعلم، أنا قلت العوام بعضهم لا يعلم شيء، لكن هذا كلام فقهي. طلق ثم ظاهر يقع حكم الظهار، يبقى دي كفارة الظهار. كطلق ثم لاعن، طلق ثم طلق أيضا، هذه الثالثة. طلق ثم آل أيضا، وقع الإله. طلق ثم مات، لا الإرث، إلا بقى أن يأتي يقول أنا لا أعلم شيء عن الظهار، أنا بسمع الكلمة اللي في الشارع فقلتها، هذا أمر آخر. سيأتي في القاعدة التي تليها الآن. الخمسة. أيوة، هي الثالث لو هو عمل كده؟ لا، الثالث دي هو لو طلق طلقة رجعية وماتت، ومات هو في الأثناء العدة ترث منه. ماشي، دي طيب، ما هو ده اللي قبله. شوف التانيين دول. هو طلق ثم ظهر، طلق الظهار يقع. الظهار يقع بس يمشي ثالث. يعني ايش عرفت الظهار بالاسم؟ لا يا ماما. والله قصدي ظهر ثم طلق. ايه عرفت الارث بالموضوع دلوقتي؟ لا لا، الناس الظهر ثم طلق يا شيخ، يعني طلق كده هتبين البنت منه بينونه صغرى كبرى كده مش هتبين برضه. على اساس ان الطلاق مغلب على الظهار. لا لا لا، ملوش علاقة. هترث طبعا لو في فترة العدة. ايش المسألة؟ انا قصدي هو وقع ظهارا، قلنا ظهر ثم طلق، وقع طلاقا. طب طلاق ايش اللي فيه؟ انت افصل الارث، الارث ده حكم الخمسة، هم خمس احكام عندنا الان. هيك اصل القاعده دي جتش، يعني انت مش موجود في اولها. طلاق الرجعي، المطلق طلقه رجعيه، يعني قطع النكاح بلا قطع. قالوا في خمسه اشياء للمطلقه طلقه رجعيه يظل تعامل كزوجه، فلو مات زوجها وهي مطلقه رجعيه تبس، لو ظهرها بعد طلقه رجعيه يكون ظهارا، لو آلى يكون إلاء، لو لاعن يكون لعان، لو طلق ثانيا يرفض طلقه ثانيه. كل ده كانها زوجه، المطلقه الرجعيه في هذه الخمس حالات كانها زوجه. من الاربع حالات التانيين دول ده ليه دخل الموضوع ده؟ لا ملوش دعوه، ملوش علاقه. ما هو الخمسة حالات يعني هي ثالث، ويقع الظهار هو بقول، ويقع الإلعان، ويقع الطلاق، ويقع الإلاء للمطلقة كأنها زوجة، يقع على كل هذه الأحكام. تنبيهات: الأول يحملوه في المذهب عندنا على أن يقول الطلاق أنه أراد بالظهار الطلاق، أنه ظهر ثم طلق، لأن الظهر له كفارة، هو فيه امتناع، لكن الطلاق فيه فك العقد، فقالوا يبقى كأنه هو أراد الطلاق، أكد بالطلاق، فيجعلونه طلاقا ولا يجعلون فيه ظهارا. لا لا لا، الظهار مش طلاق أصلا. لا، تتكلم على الإلاء، ده ظهار، ده مش إلاء. لا انتوا هتلخبطوا معايا، بس نعم عوض ما قلتليش النص والظاهر. نص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. أيوة، ظاهر ما يحتمل معنى أحدهما أظهر. أحسنت. طب ما انت جبتها من هنا، رجع كان عادي تستخدم شوية لهذا المجال. طيب هو هذا الذي يقوله، لأن الأصل العموم الأصل فيه مظاهر، صحيح؟ انت بتذكر أصول لأنه ماشي مستنيك. فالاصل في العموم انه على انه ظاهر وليس نصا، فهذا يدل ان الايات كلها في العموم. قال: تنبيهات: الاول جزم بالاول في تحريم الوطن والاستمتاعات كلها والنظر والخلوه ووجوب استبرائها لو كانت رقيقه واشتراها. وانا بينت هذه المساله عندنا في المذهب المخالف للجمهور، بان المطلقه الرجعيه يحرم عليه الوطن والاستمتاع. والنظر لها، الخلوة بها، ولو كانت رقيقة جارية اشتراها لابد تستبرئ الراحل. ما هي لو كانت رقيقة مطلقة ومزوجة لها زوج، رقيقة ولها زوج وهو اشتراها، فحدث هنا فرقة. اعتبر ان لابد ما ايش يبد يستبرئ الرحم، ما لا اشكال فيه، لكن اعتبر هناك ان خلاص حدث لا يعني لا يفعل شيء من هذه الامور مع الجاريه حتى يستبرئ الرحم. باستبراء الرحم وعدم وجود الحمل انفسخ العقد. هو في فرقه بينها وبين بسبب الشراء. نعم، من عمل جارية حتى لو كانت او هي اشتراها في اسرى او شيء وغير ذلك. المهم ان حصل فرقه لو كان لها زوج، فلا بد يستبرئ الرحم، يتاكد من عدم وجود حمل، او حتى من السيد اللي قبلها اللي اشتراها منه. ما هو لو هي حتى مش مزوجه ولا سيد، فلا بد يستبرئ الرحم. فهذا فلا يفعل كل هذه الجزمه تحريم الوطء والاستمتاع والنظر والخلوه وجوب الاستبراء لو كانت رقيقه. من غير الرقه عندنا في المطلقه الرجعيه كما قلنا، وهذا خلاف الجمهور، الا ان يراجعها باللفظ، يعني ما يفعل هذا قبل ان يراجع. هذا في الاول. وجزم بالثاني، جزم بالاول الايش الاول اللي هو ان الطلاق الرجعي يقطع النكاح، فاعتبره قاطع للنكاح، لذلك منعه من كل هذه الامور. انتوا مستحضرين معايا ولا رايحين؟ ما هو انت جيت في الاخر شيء، معلش انت معذور انا عارف لسه، لكن انا اقصد الان انت جيت بعد تأصيل القاعده. القاعده اقرا الكتاب هتلاقي القاعده بتتكلم الطلاق الرجعي يقطع النكاح ام لا، يعني هل اللي طلق طلقه رجعيه ولا انك معذور فاحنا سنرخص لك طلقة راجعية أقطع النكاح طلقة طلقة راجعية وهي في العدة، هل هذا العقد النكاح قد انقطع أم لا؟ هو حقيقة لم ينقطع، لكن المذهب جعله ينقطع في حالات طلقة أثناء العدة، أثناء العدة عدة الرجعية، نعم عدة الرجعية أولى والثانية مهم أنها رجعية الآن. هل النكاح ينقطع بهذا الطلاق أم لا ينقطع؟ يعني إيش ينقطع؟ يعني لو قال الانقطاع يبقى سيحرم على الزوج يفعل أشياء، منها النظر، الخلوة، الاستمتاع، هو الوضع، كل هذا يحرم عليه عندنا في المذهب حتى يراجع. واستثنوا الخمسة اللي قلناهم مع بعض الآن، قالوا ده متفق عليه. وفي قول ثاني لا، الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح، تظل لها مال الزوجة. لذلك يقول الجمهور إيش؟ إن باشر أو فعل ما يفعله الأزواج، حتى نظر، قبل، عانق، فعل شيء، قال ترجع، تكون رجعت. لكن عندنا هذا كله لا. لذلك قالوا لو وطئ قبل أن يراجع، وطئ ثم راجع كما قلنا قرارا في أول القاعدة، يجعلون له مهر المثل، يدفع مهر تاني. هذا في المذهب أقول. طيب كده أنا لخصت لك المسألة. كان هنا جعل الطرق ما مش مجزي الفرق، حتى لو اشتراها من سيد تاني أول، من قلت لازم في المذهب يتلفظ، هذا في المذهب أقول، وإن كان لا أراه راجح. لا، وكمان غير المقدمات، لو عانق وقبل هذا عند الجمهور يرى أن هذا رجوع، عندنا لا يراه رجوع، لأن هذا قالوا هذه مسألة ممكن لابد احنا نرجع قبل النيات. انت لو تعرفوا ان المذهب له اصول عندنا في العقود، العقود لابد فيها من التلفظ، ذاك في الرجوع لابد له من التلفظ حتى يظهر لنا ما يريد. لكن الجمهور يخالف هذه المساله، يرى بان هذا ما يفعله الازواج كانه رجعها، اراد ان يراجعها وراجع. والله هذه طبعا على حسب ما يفتيك بقى، لكن انا بينت لك يعني الراجح نعم نعم ايوه انا اقول لك، لكن المذهب عندنا لابد من التلفظ. يجب استبراءها، هذا لابد يجب استبراء. طيب لكن احنا هو اضاف ان تريب التوقف بال، ما هو القول اللي في الاول كله اللي قبله منعه، قال ولذلك يعني الاستبراء، قال ايه وجوب الاستبراء، يعني ما يستطيع الا ان يجب استبراء الاول يفعل شيء. لكن الاول هذه المساله على انها هل هي الان اصبحت له ام ليست له، لذلك الاستبراء هو اللي فيه الوجوب، الباقي ليس فيه وجوب. وجزم بالثاني في ثبوت الثاني اللي هو ايش؟ ان الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح في ثبوت الارث اذا مات الزوج في العده وفي لحوق الطلاق وصحه الظهار والإلاء واللعام ووجوب النفقه. وجوب النفقه لا تحتاج لا راي اول ولا ثاني، يعني احنا معه في ثبوت الارث لان دي فيها السنه، ولحوق الطلاق وصحه الظهار والإلاء، لكن وجوب النفقه، نفقه العده واجبه، سواء كان طبعا كانت طلقة رجعية، سواء قلنا بقطع النكاح أو لم نقل بقطع النكاح، إلا أن يقصد أن لو قلنا بقطع النكاح فكأنها كالبائنة وليس للبينونة المطلقة ثلاثة نفقة، لما قال يحسن الحديث فطيبة بنت قيس قال ليس لك نفقة ولا سكنة، تذكرون أنا، لكن هو طبعا هذه ليست بائنة، هذه طلقة رجعية فلا نحتاج فيها، حتى الخلاف هنا لا يتعرض لوجوب النفقة، هو وجب عليه نفقة العدة في جميع الأحوال. التنبيه الثاني في أصل القاعدة قول ثالث وهو الوقف، فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبين انقطاع النكاح بالطلاق، وإن راجع تبين أنه ينقطع، وهذا ليس فيه شيء، مش ممكن الوقف، هذا موجود في كل الأقوال، القول الثالث الوقف يعني لا يراجع أحد القولين، وأنا ما في ما هو الوقف أو التوقف واحد ما هو الوقف. لا هذا أمر آخر مش معنى هنا، لكن أنا معروف في المسألة هذه، هو قال الوقف يعني هذا قول عند الفقهاء. التنبيه الثالث يعتبر يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى، هذه مهمة بعد التعبير الذاتي، يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو باستدامة، وهذه هي القاعدة التي تجدها أيضا في في في في فروع أيضا غير النكاح، هل هنا الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة، هذا معنى القاعدة. هل الرجعة الآن لما يراجعها بعد أن طلق هو ابتداء للنكاح أم استدامة للنكاح القديم؟ ما لو قلت استدامة يبقى خلاص الرجعة لا تقطع عقد النكاح، ولو قلت إنه ابتداء يبقى هنا الطلقة الرجعية تقطع النكاح. ذلك يعبر فصحح الأول، فصحح الأول فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجع. يعني الآن هو الرجل مولي عنده إلاء، أولا في إلاء، فأثناء مدة الإلاء طلق، أثناء مدة الإلاء طلق ثم راجع قال فإنها تستأنف ولا تبني. يعني اعتبر لو قال ثم طلق، قال أولا والإلاء أنه لا يقرب، ثم في المدة الإلاء بدل أنه ننظره أربع شهور لعله يطلق أو نطلق، لا هو راح يطلق في أثناء المدة أتى بطلاق. طب أراد أن يراجع، قالوا فإنها تستأنف ولا تبني. تستأنف يعني إيش؟ عقد جديد. حمل على أن الطلاق أثناء الإلاء والرجوع بعد ذلك أنه عقد جديد ولا تبني. صحح إيش؟ إنه ابتداء نكاح. الاستئناف يعني ابتداء من جديد. أيوة. تبني يعني لا تبني على العقد القديم. استدامة. الاستئناف يعني ابتداء، والبناء استدامة. يقول لك في الصلاة إذا أحدث ذهب ثم استأنف. استأنف في بعض الناس بتجي استأنف يعني كمل، لا استأنف ابتدأ من جديد، هذه فقهية. أما بنى بنى معروفة بيبني على ما موجود، فهذا البناء هو استدامة. ذلك وقال هنا فإنها تستأنف يعني تستأنف بعقد جديد يعني كأنه جديد ولا تبني. وصحح الثاني في أن العبد يراجع بغير إذن سيده. يراجع إيش؟ العبد طلق، طلق هو في الطلاق فهمي القاعدة بتقول إيش؟ ابتداء نكاح ولا استدامة. العبد لما يبتدئ النكاح لابد من إذن السيد، عشان يتزوج لابد السيد يأذن له، هذا في عقد النكاح. طب طلق العبد وأراد أن يراجع، هل يبتدئ؟ هو ابتداء؟ قالوا في الفقه لا، عندنا له أن يراجع بغير إذن سيده. فلما قالوا له أن يراجع يبقى هنا هي ليست ابتداء نكاح الرجعة، هي إيش؟ استدامة. يعني الذين نصبوا قول أن الرجعة ابتداء نكاح استندوا على أنه إذا آل ثم طلق قلنا له عندنا في المذهب وراجع لا ترجع لعقد جديد. والذين قالوا لا أن الرجعة أو الرجعة استدامة النكاح وليست ابتداء، قالوا العبد نفرق بين الابتداء والاستدامة في العبد. لما أراد أن يتزوج لابد هذا ابتداء جديد يأخذ الإذن. طب طلق وأراد أن يراجع لا يأخذ الإذن من سيده، فدل ذلك على أن الرجعة استدامة وليس ابتداء. انظروا هنا كل فريق استدل كيف عشان تبنوا عليه، وأنه لا يشترط فيها الإشهاد. هذا طبعا دي مهم، الإشهاد في الزواج ابتداء العقد من الشروط لو قلنا، أو يعني طبعا المذهب يرى الإشهاد. عندنا المالكية يرون الإعلام يكفي، وأن الإعلام أكثر من الإشهاد. يعني إحنا نرى الإشهاد إيه؟ لابد يكون في اثنين شهود موجودين، لا لا في الزواج الشهود يكونوا موجودين عند العقد. اثنين، المالكية لا يشترط الشهود لكن يشترط الإعلام. يعني لو مفيش اثنين شهود قاعدين بس الناس كلها عرفوا ان الراجل ده تزوج الاخت دي في الشارع ولا في المنطقه، قالوا هذا يكفي لان البغيه من الشهود هو الاعلام، وهكذا زياده. لكن احنا نرى الشهود للحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، فقالوا هذا من الشروط. اعلام الناس بان هذا الرجل تزوج هذه المره، ما الناس جعب الزينه، ما الزينه لازم تبقى عارفين كل الزينه الاسبوع لطهور العقيقه. يعني نقصد ان اعلام بان في زواج بين فلان وفلان، علم الناس ان تزوج. عند الملكيه لا يشترطون، قالوا الاعلام يكفي لان الاعلام خلاص هو ده المتبع. وصحيح ثاني فان العبد يراجع بغير اذن سيده، وانه لا يشترط فيه في الاشهاد. هنا لا يشترط الاشهاد في الرجعه، يعني واحد طلق ثم اراد ان يراجع المراه، نقول استحبابا اشهد. وليس ليش استحبابا؟ عشان تسجل بس يعني ما ينسى. في ناس بتيجي تكلمك بعد 20 30 سنه يقول لك كان في طلقه هي مذكراني وانا نسيها. ان الطلاق طلقه، هو بيحدث واحد مثلا متزوج مراته بقى 40 سنه وكان طلقها مثلا من 35 سنه، هي متذكره. النساء لا تنسى في هذه الامور، وهو طبعا لابد يحب انه ينسى. فهو يقول لي انا مش فاكر. طبعا انت لان هذه اشكال، لذلك الاستحباب في الاشهاد ليس وجوبا، لكن استحباب انك تشهد حتى تعلم الناس انك طلقت ورجعت، يعني يحدث لهم التوثيق، وانها تصح في الاحرام. ايش بقى تصح في الاحرام؟ كل هذا ادل على ادنى على ان الرجعه استدامه النكاح وليس ابتداء. رجل محرم وقبل ما يسافر الحج هي لا تريد ان تتركه يذهب يعني مستمتعا بالمناسك، فوقفت له بقى فين فلوس قبل ما تمشي، فين الكسوه، العيد هيخش علينا والعيال مش هيبقوا فيه كده، فين الخروف، فين في الغطا المراير الطايق. لا بقول لك ايه، مفيش كل ده، روح انت طالب خلاص كده، لا مفيش حاجه خالص، روح عند ابوكي بقى الغطا. وراح مسافر الحج، كان الكلام ده في رمضان، بلاش نقول في الرفاق، والان العده ستنقضي ثلاث حيضات وهو في الحج، ولو انتظر بعد ان احرم، لانه لما يحرم ليس له ان يتزوج. طب له ان يراجع ام لا؟ هو الان قاعد يحسب ده، انا ولما ارجع اكون خلصت الثلاث حيضات، يعني انا كده هشيل عقد جديد ومهر جديد لو حبيت اراجع. فقعد طب انا محرم ايش افعل الان؟ انا محرم لا، قلنا له في الرجوع للمحرم يجوز، لكن ابتداء النكاح لا يجوز. ايش؟ مش بالناس الطلاق، لا ولا حتى الترفس وابتداء النكاح، نقول ابتداء النكاح في المحرم لا يجوز، واستدامة النكاح تجوز. فالرجعة للمحرم جائزة، خاصة الخشية خروج العدة. فقالوا إذا لما جاز للمحرم أن يرجع في الطلاق دل ذلك على أن الرجعة ليس ابتداء نكاح. لو ابتداء نكاح كان منع، لأنه يعني هو ممنوع من ابتداء عقد النكاح، وفي الرجعة ليس ممنوع، فدل ذلك على أن الرجعة استدامة وليست ابتداء. قال ولكن قال في التحفة الأصح إنها استدامة، هذا هو صحيح، انتهى والله أعلم. في إيش هنا؟ أعيد تاني، لو طلق ثم، طب أنا مش عارف الأسئلة دي جت إمتى، لو طلق ثم ظاهرها، إحنا قلناها هذه تقريبا شيخنا ممكن تعيدها اللي هي مش عارف. طب هل من ظهر زوجته وحلف أيضا لا تحرم عليه هل يعتبر ظهار وإلاء؟ إيش هذا؟ الظهار غير الإلاء، الإلاء أن يحرم أن لا يطأ، مش هنا الظهار له صيغة أن يقول هو عليك ظهر أمي أو أنت محرم عليك أمي. الإلاء ممكن ما يقولش أصلا ويمتنع أصالة. فرقوا بين الظهر والإله. طب اتركوها الآن، إن جاءت القاعدة الجديدة الظهار، هل مغلب فيه مشابهة الطلاق أو اليمين؟ لو كان ظهارا سيكون ظهارا، ولو كان إلهاً سيكون إلهاً، وحسب الصيغة اللي قالها لو نطق بالظهار سنعتبره ظهار، ثم نطق بالإله هذه يحتاج تدبر بعد الظهار. طب انتظروا هذه أفضل، مش كان إلهاً يعني كافي يعني يحرف أنه لا يبقى الله يجب عليها؟ نعم أحرف بالله وممكن ما يحرف يمتنع. الظهار الذي له لفظ، الإله ليس له، لا ممكن يقول الله والله لا أطأ. نعم هو الإله له فترة أربع شهور يرجع فيها ولا شيء، لكن الظهار قاله قصر الظهار لا يرجع قبل الكفارة. لكن هو الإشكال كله والسؤال هنا الآن، هل آل بعد أن ظهر تحتجب يعني؟ مش الإله يعتبر الإله هو اللي أنا أعتبر فيه؟